هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم عندما أريد أن أتنزه فأنا أذهب للجد وأجلس عليه وأستمتع بالهواء العليل عنده، فهل تتعجبون أصدقائنا مما أقول لكم؟ وهل تتساءلون عن ذلك الجد الذي أستمتع بالجلوس عليه عندما أتنزه؟ تعالوا معا أصدقائنا لنعرف معنى هذه الكلمة. كلنا يعرف أن كلمة الجد تعني أبا الأب وأبا الأم، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الجد تعني أيضا شاطئ النهر وضفته. وعلى هذا فحين قلت لكم عندما أريد أن أتنزه أذهب للجد، فأنا أعني عندما أريد أن أتنزه فأنا أذهب لشاطئ النهر وأستمتع بالجلوس عليه وأستنشق الهواء العليل عنده. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.